آله وصحبه ومن والاه ما بعد. وصلنا أخواني الكرام في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا، خاطب الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بهذا النداء المحبب للنفوس، وهو النداء بوصف الإيمان، وهذا يستلزم أن ما يكون بعده هو مقتضى الإيمان، من مقتضيات الإيمان ما يأتي بعده. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرع لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فهنا يأمر الله تعالى بأن نكون قوامين بالقسط، يعني لسنا فقط قائمين نحن بأنفسنا بالقسط، بل نقوم غيرنا ونوجه غيرنا للقيام بالقسط، والقسط هو العدل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. يعني مقام العدل يا أخواني، والشهادة بالعدل، يجب على الإنسان أن يعدل فيه ولو كان يضر نفسه، ولو كان يضر أقرب الناس إليه. لذلك قال تعالى هنا: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كان جرير بن عبد الله البجلي صحابي الجليل، إذا باع شيئا، إذا باع مثلا دابة أو حصان، فيقول له الناس، جاءه رجل فقال له: ترضاها لي؟ يعني هل ترى هذه الدابة تناسبني وأترضاها لي؟ فقال: لو رضيتها ما بعتها. فهو منصف حتى مع نفسه، يقول: أنا لو رضيتها ما بعتها، أكيد هي ما تناسبني يعني. فهذا من باب شهداء ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني قد يحمل الإنسان على أنه لا يعدل أن هذا فقير، فيقول يعني بما أنه فقير ولذلك أنا ممكن أميل معه أكثر، فيقول له الله تعالى، يقول لهؤلاء حتى لا يدخل عليهم هذه الشبهة، يقول: إن يكن فقيرا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، الله أرحم منك بهما، فالعدل لهما يعني هو الانتصار الحقيقي. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني أن تعدلوا عن الحق، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. يعني الذي يلتوي عن الحق أو يبتعد عنه فإن الله سبحانه وتعالى خبير بما يعمل، فهو لا يظن أنه بهذا يخفى على الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. عندنا قاعدة يا أخواني، إذا جاء الأمر بما يظن أنه أمر بما هو حاصل، فالمقصود به الثبات عليه والاستمرار عليه. يعني هنا مثلا: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. قد يقول قائل: طيب هم آمنوا، فكيف الله تعالى يأمرهم بالإيمان؟ نقول المقصود الثبات على الإيمان والاستمرار عليه حتى يأتيه الموت. فيا أيها الذين آمنوا، آمنوا يعني استمروا على إيمانكم، ووسعوا إيمانكم بحيث يشمل الإيمان بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل من التوراة والإنجيل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني هذه أركان الإيمان كما لا يخفاكم، والذي يكفر بشيء منها فكأنما كفر بها كلها والعياذ بالله. ثم حكى الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار، قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لماذا؟ بسبب هذا التردد الشديد في الإيمان والكفر، الإيمان والكفر. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ما هي صفة هؤلاء المنافقين؟ قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذه والله يا جماعة خطيرة جدا، يعني الذي يوالي الكفار ويحبهم أكثر مما يحب المؤمنين فهو أدخله الله سبحانه وتعالى في المنافقين. يعني الآن تجد كثير من الأسف يعني منتسبين ما يسمى بالليبرالية أو العلمانية أو أو غيرها من هذه الأفكار، يعني يعظم الغرب أكثر من تعظيم المسلمين، بل ينظر المسلمين نظرة احتقار ودونية وأنهم متخلفين. وإذا تكلم عن الغرب تكلم بإعظام وإجلال وتهيب وكأنهم هم الناس فقط. فالله تعالى هنا يقول الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، كل العزة لله، فمن اعتز بغير الله ذل، الذي يبحث عن العزة عند غير الله وعند غير أولياء الله فقد ذل. ومن يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. هذه مسألة مهمة يا أخواني، إذا واحد جلس في مجلس وهذا المجلس بدأوا يتكلمون فيه ويستهزئون فيه بدين الله، واحد يستهزئ مثلا بشعيرة من شعائر الدين، أو يسخر بأهل الدين، أو يسخر مثلا بلحية أو ثوب قصير أو كذا، فالأمر خطير. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، إيش طيب الحكم؟ قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب لو قعدت إيش يصير؟ قال إنكم إذا مثلهم، يعني يأخذ نفس حكم المستهزئ عند الله سبحانه وتعالى، هؤلاء سواء، الساكت والمستهزئ بدين الله سواء، إما أن يخرج أو ينكر، يقول يا فلان اسكت اتق الله، ما يجوز، ما يستطيع أن يتكلم، ما يستطيع أن ينكر، خلاص لا تقعدوا معهم. إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا شيء يعني ما ذكر هنا الله سبحانه وتعالى، ذكر شيء من صفات أهل النفاق، وقد يعني حاولت مرة أجمعها فوجدت قريب من 30 صفة التي ذكر الله تعالى في المنافقين. وهي حقيقة جدير بأن الإنسان يعني يحرص على تتبعها ليتقيها، يعني يعرف الشر ليتقيه وليس يعني يتمثل به. يعني شوف اللي بعدها مثلا، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله نصر من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان الكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين. إذن هو جالس في وسط كذا بين المؤمنين وبين الكافرين، ينتظر من ينتصر حتى يكون معه ويقول ترى أنا معكم وأنا وياكم وأنا صاحبكم. فهذه صفات المنافقين. أما المؤمن فإنه يفرح لانتصار المؤمنين ويحزن لانتكاسهم، ودائما هو في صف أهل الإيمان في يعني أموره كلها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، ويقينا وإياكم شر صفات المنافقين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم.